لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب إنكاح الرجل ابنته الكبيرة. باب بيان حكم إنكاح الرجل ننك بورنتيس أو بورنا يحوم كيد عدينتيس وبابهي ابنته قبديس الكبيرة أيوين أيوين معناه حكوذا قانقاركة. وبالإسناد قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر يحدث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين تأيمت حفصة بنت عمر مركي أي قروبوذي من خنيس بن حذافة السهمي أي كقروبوذي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكمد أها فتوفي بالمدينة بالغو أوف صدي قال عمر عمر وحوير فأتيت عثمان بن عفان أيان أويمت فعرضت عليه حفصة بنت عمر بان أبان لغي قال قلت إن شئت أنكحتك حفصة أيان كون نكاحا يا محل شاهدك كاسوة قال سأنظر في أمري أرنك ينكفر سندونا فلبثت لياليه بإن أيان نقاذي ثم لقيني وإلك المي فقال قد بدا لي حئيم مقضي ألا أتزوج يومي هذا إنا ننقور سنين مال كيغن كنأ قال عمر عمر وحويري فلقيت أبا بكر الصديق أيان لك المي رضي الله عنه فقلت وحانري إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر فصمت أبو بكر وآمصي أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا وحبيب مسعل فكنت عليه وحانها أبو بكر كركيسة أوجد مني مثل يعني اللوغة درين وحق عرضة اللوغة بذينها على عثمان عثمان فلبثت لياليها بين أيان نقاذي أنجوغي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي قال صدوني فأنكحتها إياه وانقوريي فلقيني أبو بكر بائي لكلمي فقال وحويري لعلك وجدت علي إن أدي عروتي بالغيابة حين عرضت علي حفصة مركز إيسو بندكتي فلم أرجع إليك أنا كوكسو علنين أدي حقا أنا وركسو علنين شيئا وحبا قال عمر عمر وحويري قلت نعم ها يعني إري قال فإنه لم يمنعني إيمديد أن أرجع إليك إن أنحقق كسوع لي شيئا وح فيما عرضت علي أحد إيسو بندكتي كسابسا إلا أني أنا قد كنت أحانها علمت إن أقى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي قد ذكرها إنه شيك شاقي إنه شاقي ولم أكن من أنا أهين لأفشي إن أنفافنا يسر رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي سر تيسا ولو تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم دون النبي كتقي لها قبلتها وأن أقبل لها. ترجمة مركو حيلاذة إنكاح الرجل ابنته الكبيرة مدان وين قبديس وين وحين نقون كرتا قبر وحين كلون نقون كرتا قروب لبضا وان نقو كرتا إلا مردي الكبيرة قانقارة لقوة ذا قبر دا قانقار كا قبرنا وان نقو كرتا قروبنا لصوف رينا وين نقون كرتا ملقا دنتي هدي أي تهي قروب مبنانا أبهد ومبنانا إنو قوريو إساقو أنك أمر قادنين سو أنك أمر قادنين إنو قوريا مبنانا اتفاقا من اللي اسكو خلاف سنتاس إلا من شذ وقال علماء كمدو قول كود شدود إن اسكي هاي ماهن طيب وقال قصب كرا قروب تحت الرحيان وإذا كانت بكرا أدي قبر وين أي بكرتها ماشاس أهل العلم وإسكو خلافين من العلماء وحاكم إذا من يرى أن للولي فيها أمرا ولي إنه أمر كليه ومركا قصب كرا إذا أصلا فصح كقاذا إنه قوري كرا أدي بكرتها قنقارنا أيتها وحانا كم إذا ولاية الإجبارين بهانتاس ولاية الإجبار سيدنا وحاكوت تجي إمام مالك إمام الشافعي إمام أحمد سيد هذا إمام باكوت تجين وحين قبصدين أو دليل كدكتين حديث إيمان دونه oo uu leeyahay alayimu axaqu binafsiha min waliyiha, garoobku nafsadeeda iyadaa uga xaq badan weligeeda, aabaheed iyadaa uga xaq badan nafsadeeda. meeshaas marka mafhuumu lmukhaalafaha wuxuu yahay gabadha aan garoobka ahayn ee bikrada ah arinteeda in aabuhu ku xaq badan yahay, halkaasay ka qabteen ayaga marka, meeshaasay ka qabsadeen. laakiin waxaa imaan doonto xadiid iyo waxbuu keeni doonaa, gabar sidaasoo kale la guuriyey aabaheed marka uu guuriyey isagoon ka fasax qaadanin bikrayna ahayd, nebigu waa celiyey nikaaxaas. meeshaasna marka waxay leeyihiin a'imadaani iyaga waxaa laga yaabaa bay leeyihiin inuu u guuriyey ligayri kufin, qof aan ku kuf ahayn. oo meeshaa marka aabaha iyo awowga wilaayatulijbaar uu leeyahay marka la dhahayo waxaa shardi ah qof kafaa'a u leh inuu u guuriyo gabadhaas. laakiin hadduu nin uun isaga camcamiyo uu isaga qasbo kufna uunan ku ahayn ninkaas gabadhaa uusan u ahayn, ma ansaxaayo kaasoo kale oo lagu celina. waxaa soo haray marka haweenku hadda kabiiradii labadaas waa garoob ama waxaa weeyaan gabar, gayru lkabiira iyadana waxay noqon kartaa garoob iyo gabar waa noqon kartaa. oo gayru lkabiirada marka hadday gabar tahay oo ay bikra tahay oo iyadoon qaan gaarin, mathalan aabaheed marka uu guurinaayo ama awowgeed uu guurinaayo, iyada idin kama suurtoobaba, waayo qof yar oo aan qaan gaarin wax idina kama suurtoobo. haddii marka idinkii uunan ka suurtoobaynin, meeshaas marka waxaa laga fahmaa ittifaaqan gabadha hadday yar tahay oysan qaan gaarin oy bikro tahay waa la guuri karo, aabaheedaa guuri karo, waayo meel idin loo celiyo maba jiraba, ogolaansho iyo idin meel loo celiya ma laha. haddii ay garoob noqotana, say garoob ku noqonay mathalan iyadoon qaan gaarinaa la guuriyey waa la furay, markaas marka ilaa ay ka qaan gaarto gabadhaa marka waa un taagnaanayn garoobka, markay qaan gaarto ay rashiida ay noqoto, markaas ayaa waxay yeeli kartaa sidii la doono markaa loogu weligeedii iyo marka uu u guurin karaa. ayb intaasaa ku jirta marka axaadiidtan axkaamahaas. qaala baabu istidaani albikri fii nafsihaa, gabadha bikrada idin weydiisashadeeda ogolaanshaheeda in la weydiisto, fii nafsihaa iyada nafsadeeda wax ku saabsan, yacni marka la guurinayo in idin la warsado bikrada. wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa maaliku can cabdillaahi bni lfadl can naafic bni jubayr bni mucimin can ibni cabaasi ana rasuula llahi sal ly slam qaal alayimu garoobka axaqu binafsiha, nafsadeeda iyadaa ku xaqnimo badan, min waliyiha kaga xaqnimo badan, walbikru gabadhana bikrada ahna tusta'danu waa la idin weydiistaa, fii nafsiha nafsadeeda sha'nigeeda, wa idnuhaa idinkeedana sumaatuhaa aamusitaankeeda, hadday aamusto marka waa ogolaatay ogolaansho. wilaayatulijbaarka culimmada aragto maalik iyo shaafici iyo axmed waayo xadiidkaanay qabsadeen, alayimu axaqu binafsihaa, waxaa laga fahmaa bay leeyihiin gayru layimi inay nafsadeeda ku xaq badnayn oo weligu uu uga xaq badan yahay, waana meeshaasay ijbaarkii iyo waxaa ka qaateen xadiidkan mafhuumkiisay isticmaaleen. marka bikrada idinka la su-aalanayo oo walbikru tusta'dan la leeyahayna waa nooca qaan gaaray oo haddana aan waalnayn oo caqliga qabto, waayo mar haddii isti'daan la sheegay oo la yidhi walbikru tusta'danu fii nafsihaa waa midda baaliqada un, id laa macnaa listi'daani man laa tadrii ma lidnu, qof aan aqooninba idin waxa uu yahay iyo waxa kale qofka aan aqoonin, qofka aan aqoonin idin muxuu yahayba aan garanaynin, iyo ogolaanshaba aan aqoonin in idin la weydiistaa waa maalaa yacni. sidaasaa marka shuraaxda xadiidka ay sharxeen ama ay macneeyeen. ayib xadiidkan marka ibnu cabdilbar tamhiidka wuxuu ku leeyahay hada xadiiun rafiicun aslun min usuuli alaxkaam weeyaanu yidhi xadiidkan kan rawaahu can maalikin jamaacatu min aljillati minhum shucbatu wa sufyaanu athawriyu wabnu cuyaynata wa yaxya bnu saciidin alqaaan intaasaa yaa ka wariyeen maalik a'imada waaweyn wa qiila innahu qad rawaahu abuu xaniifata abuu xaniifa ka wariyeena waa la yidhi can maalikin wa fiihi nadarun walaa yasixu abuu xaniifa inuu ka wariyey ma ansaxaayo ayib raawi walba marka sanadkii intaan aan sheegnay sanadkiisii buu kaxeeyey alimaam ibnu cabdilbar ayib kadib ayaa waxa uu yidhi laakina bna cuyaynata fii riwaayatihi can ziyaad ibni sacdin qaala athayibu ayib labada lafdi buu jamciyey biana alayima mujmala wathayiba mufasara riwaayada marka ibnu cuyayna uu ishaarayana ziyaada ku jirtay oo wuxuu ahaa yasta'miruhaa abuuha muslimaana warinaya abuuha buu leeyahay kelmadaa marka abuu haada hal hiya maxfuudatu am laa abu daawuud wuxuu leeyahay abuuhaa laysa bimaxfuudin hadda annaga maxaa noo yaal alayimu axaqu binafsihaa min waliyiha walbikru tustaadanu fii nafsiha marka aabbaha isaga sidaas gaarka riwaayada u cayinaysaa wuxuu leeyahay maxfuud ma aha saasaana sunanulbayhaqiga ay ku taal alimaamu daaraqutnina cilalka wuxuu ku yidhi waamaa qowl ibni cuyaynata can ziyaad ibni sacdin walbikru yasta'miruhaa abuuha fainaa laa naclamu axadan waafaqa bna cuyaynata cala hada allafdi walacalahu dakarahu min xifdihi fasabaqa lisaanuhu carabkiyaa saa u hormaray marka wallahu aclam ayib wabihi qaala akhbaranaa laakiin lafdiga walbikru tustamir shucba iyo riwaayaad ba tanaaba hadda imaan doonto waa tan ayib wabihi qaala akhbaranaa maxmuud bnu gaylaan qaala xadaanaa abu daawuud huwa ayaalisiyu qaala xadaanaa shucbatu can maaliki bni anas riwaayada shucba waa tan can maalik tii hore waxay ahayd qutayba can maalik qaala samictuhu minhu samictuhu ay samictu alxadiida xadiidkan maqlay minhu min maalikin maaligan ka maqlay damiirka horena xadiidka u noqonaa minhu kan ku jira majruurkaana wuxuu u laabanayaa maalik samictuhu minhu bacda mowti naaficin naafic dhimashadiisa ka gadaalay markuu dhintay naafic oo sheekhi maalik ah muddo kadib marka uu dhintay ayaan haddana maalik ka maqlay bisanatin sano markii uu sanad yacni ana naafic uu mootan yahay sanad ayaan ka maqlay buu yidhi mar kale maalik walahu yowmaidin xalqatun maalik oo maalintaa xalqa leh qaala waxa uu yidhi akhbaranii cabdullaahi bnu lfadl can naafic bni jubayrin can ibni cabbaasin ana annabiya sala allahu calayhi wasalama qaal alayimu axaqu binafsihaa garoobka iyadaa nafsadeeda ku xaqleh min waliyaha kaga xaqleh walyatiimatu yatiimadana gabadha agoonta ah tusta'maru waa laga amar qaataa wa idnuhaa sumaatuhaa idinkeeduna waa inay aamusto ogolaashaheedu waa aamusitaan riwaayadan marka shucba walyatiimatu baa ku jirta haddana lafdiga tusta'mar baa ku jirta waa lafdigii ay ayimka garoobka ay lahayd bedela walbikru tusta'danu ahaa riwaayadii hore tanna walyatiimatu tusta'mar ayib idinka iyo amarka waxa u dhexeeya waa sheegi doonaa shucba sidaanuu maalik kaga wariyey waana la mutaabaceeyo zayd ibnu xubaab alcukli ayaa ka mid a dadka mutaabaceeyey daaraqudni sunankiisa sida uu ku wariyey ayib bayhaqi sunanulkabiirka isagana wuxuu yidhi wakadalika qaalahu maxamed ibnu camrin can abi salamata can abi hurayra waabu burdata can abi muusa yacni min xadiidi abi hurayra min xadiidi abi muusa dhammaan nebigay ka wariyeen lafdigan marka albikru ama alyatiimatu wahaakada ayib macnihiisuna un wuxuu iska noqonayaa tusta'mar bimacnaa tusta'dan unbaa laga wadaa waayo gadaal wa idnuhaa sumaatuhaa buu leeyahay qaala akhbaranii axmed bnu saciidin alribaaطiy qaala xadaanaa yacquubu qaala xadaanii abii can ibni isxaaqa qaala xadaanii saalixu bnu kaysaana can cabdillaahi bni alfadli bni cabbaas wahuwa cabdullahi bnu fadli bni cabbaas ibni alxaarith bni cabdilmualib ثقة روى له أصحاب الكتب الستة طيب عبد الله بن الفضل بن عباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأيم قروبك أولى بأمرها أرنك يذاك أوليسا واليتيمة يتيمة ذنا مدى يعني يتيمة مرهدي ليرمقان قارن به ظاهر قصاص وأكانا دي مركة يتيمة أي تهيوين قان قارن سيدي كنا عن مركة إن يذا أمر أما يستئذان لو يديستو أهل مقوها استئذانه إلا يتيمة لبجر يسدح جروا النقونا يتيمة ذو مرك اليتيمة بمعنى البكر إن اللوجي ذو البالغ يتيمنا وحلوي باعتبار ما كانت يا الغيابة باعتبار ما كانت لكن وقت استئمارك استئذانك لو يديسنا بكرا ماها واليتيمة تستأمر في نفسها وإذنها إذن كيذن صماتها وبه قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن صالح بن كيسان عن نافع بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس للولي ولغ أمسقنان أو ملها مع الطيب قروب كمعيدة أمر وحمرك ملها يعني سيء أمر أقار ومستقل أكملها تلأي كليها يذا لكن حيلاذها إقوري واليتيمة تستأمر فصمتها مستان كذا إقرارها قرال كذا قال باب استئمار الأبي أبهك أمر قاد الشذي سأل بكرة قبرنا أو كأمر قاد في نفسها نفس الدين أو كأمر قاد وحكو سابسا لفظي عن مرك الاستئمار وهذا بابي لفظي استئمار مرك قد يكون هانكرا عن استطابة النفس وهي حديث ابن عمر جرى أبو داود ووريي والنبي صلى الله عليه وسلم وآمر النساء في بناتهن هوانك قبلها أي دلان يعني هو يذا قبل ديذا وقع مرقاتا بالاتفاقنا وحان خلاف أو ننكجر أنه ليس للأم أمر وحأمر إنين أن هو يذا نكاح كلهين ولي أيسا يذا أهين مرك على معنى استطابة النفس وكفصر إمام الشافعي مرك نعم استئمارك مرك غار وحون نقول يا قلبي يسئن لو ناجي قفكان مرك ماشا مرك ولي أيها وحاكو جيرتو شافعية ذي حنابلة ذي وحاكو جيرو آبها إيا أووو يقوى قصب كران بقبرده يضا وحبا أينا كقادة أن قفك كفا وأقور كران أيا أيها كجيرتو حديث كي هورا مفهوم كي سينك صعدان كان مركة ترجمة سيدان أقران إيا حديث كي ذا إيا وحي كدقا يان مركة استئمارك قبرده بكرة بالغة أبيد وكأمر قادنا من باب تضييب النفس يذن بان نفس الديد حوغاه لاحترام يا لغو انا جينا يا ما هن النكاح ان سحتان كيس يو وحكم خيرنا وح كسو نقونا يا ملها دو ابها يا اووغ لبدود هدي غوريان نينكو كفنا اي او غوريان يدنا مرب هدي دحدو نكاح وا اسكا انصحاب اليهن لكن حد مودا ارنتا باب كسو سوقدو باب يعني باب كسو سوقدو ككو خيغو يا ارنتا يعني ديدايه حديث كده وبه قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل عن ابن عباس عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطيب أحق بنفسها والبكر قبل البكر ذانا يستأمرها أبوها أبهد وكأمر قادنا طيب وإذنها صماتها إذن كذا يقولان شهدا وآمستان كذا riwaayadan marka waxay tusaysaa bikrada wal bikratu tustaadan ee hadiidka kale ay ku jirto yatiimada in bikrada oo lagu awilaayo wal yatiimatu de an soo marnay inaan la dhahaynin bikrada caam ah yatiimada yaani waxaan jeeda al bikru ayaa mudlaq ah yatiimada muqayyad looga dhigaya wal muqayyad kaana lagu xambaara mudlaq ma la dhahay sidaan oo hadda marka yaani yatiimada lafteeda bimaana al bikri laga wadaa min baab al mudlaq muqayyad iyo baabkeed ma galeysan saasu ibn hajar leeyahay fathu al bari qala baab istimari al tayyib fi nafsiha garoobkii amar qaada in laga amar qaato nafsadeeda looga amar qaato. وبه قال أخبرنا يحيى بن دروستا قال حدثنا أبو إسماعيل وهو أبو إسماعيل القناد إبراهيم بن عبد الملك البصري وصدوق في حفظه شيء ترمذي النسائي أوريان قال حدثنا يحيى أن أبا سلمة حدثه يحيى ويحيى بن أبي كثير في رماشا يحيى بن أبي كثير دوحا كورنا أبو إسماعيل متن حديث كان فيه أن أبا سلمة حدثه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الثيب قروبك لم نكاحه حتى تستأذن إلى لغا إذن قاته ولا تنكح البكر بكرذنا لم نكاحه حتى تستأمر قلبي بوسمي مركنا وماشي يعني استئذان كيا لها بكرذا له استئمار كنا يا لها ثيب قروبك عليه استأذن مركو حسكو سمي قلبي بوكو سمي وادم قدي أبو إسماعيل كان مركا في حفظه شيء يلي صدوق في حفظه شيء وحان أركي دون الرواية وورنا هشام الدستوائي عن يحيى يحيى بن أبي كثير سيدة صحبة أبو أكينا مركوان حد الرواية صحيحة أي وريين أرباب الصحيح رواية إيسوس آرين مركان إن كان مركا من سوء حفظه بقلب كان أوكي مدبنا وإلا هشام رواية ذي سيا أغحوك بدن مر هذه يحيى بن أبي كثير لجورنا يوم من أثبت الناس في يحيى بن أبي كثير هشام بل سجاب حالير أثبت الناس في يحيى بن أبي كثير هشام الدستوائي مركز سجى أسمرك علاك مرك لجهد لا يوم يشرح يان علوم ماذا وحير هذا شيخ أرددي سمرك لك على ترتنسين يقول لها يا كاسا أو أثبت سن كان أو حفظ بدن كان يا كان كان حفظ بدن فإذا ذا اللي جهلا وحي تهدي خلافي ما ذو إن الوحى اللي يماش هس خلاف كي واكن هذا مرك الرواية ذي هشام مرك اللي رجحها قالوا حير هذا يا رسول الله كيف إذنها قبرنا بكرة إذن كيدواس ذا قال إذنها أن تسكت إذن كيدوا إنا يا مصطه قال باب إذن البكر بكرة كفصح قاد شديد وبه قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال سمعت ابن أبي مليكة يحدث عن ذكوان أبي عمرو عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال استأمروا النساء هوانك كأمرقات في أبضاعهن يعني فروج توذا جرك توذا قيل وحال لي فإن البكرة تستحي قبرنا البكرة وحشونة وتسكت وآمسيسة قال وحاور هو إذنها آمستان كواب إذن كيدا إذن كيدا ويان بين آمستان وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد وهو ابن الحارث قال حدثنا هشام واتن رواية هشام عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم قروبك لمن نكاح حتى تستأمر إلى لغا أمر قاته طيب مارك أصل الاستئمار وطلب الأمر إن أمر على غرب إيقوري إن يترى أمر أيسيس فالمعنى مارك معنوه حونقون يا لا يعقد عليها وفك قروبك عقد لو مصمي لما قوريه حتى يطلب الأمر منها إلى أمر كيذا لغا الضلب ما لغو قوريا ها إيقوري ساسا لغا ربا ويؤخذ من قوله تستأمر يعني اللفظ كان وحالك قادنا يا أنه لا يعقد إلا بعد أن تآمر بذلك أن تآمر بذلك إلى لغا أمر قاتو سيدا لغا أمر قاتين القورينين وليس ريقان مركوة مهم وليس فيه دلالة على عدم اشتراط الولي حديث كان متصاي إن ولي لشردينين متصاي في حقها بل فيه حديث كوحاكو جيرو إشعار باشتراطه حديث كوحاكو سغنبه وحوكو الدرينسين أبا ولي إنو شرطي هيد سببتها محال ليري يعني بك قروبك هو أنت قروبك أما لقد أنت أما لفوري واللغا امر قادنا يا كا امر قادنا ولي اذا كا امر قادنا ولي الان مركين انين اسغوري كيرين واللغا فهما ميشاس ويا دي ليري يدا هل سؤالو حداي يدا اسغوري كرتو لما ما دهين بها لغا امر قاتمه oo iyada ha isguurisaa la dhihi lahaa. soomaalida marka waxay yaqaanaan garoob weli may u baahantahay ku leeyihin qofka haweentan markaa war weli la-aan maxaad u guursatay garoob ay ahayd uu leeyay garoob maa weli u baahan. qaarna waxaa laga yaabaa iska juhala ah axaadiidtan oo kale inay ka fahmaan ama ay dadka ugu sheegaan gabadha yacni naagta garoobka weli inaynan u baahnayn atayib axaqu binafsihaa iyo kan iyo tustamartaan iyo ayay si cagsiya u fahmayaan. bal imaamu shaafici weliga markuu shardinayay nikaaxa xadiidka uu deliishaday qisada uu deliishaday qisatu macqil iyo walaashiis aayadda suuratu lbaqarana ku jirta waidaa talaqtum nisaa'a fabalagna ajalahunna falaa tacduluuhunna an yankixna aswaajahunna waxay ku soo degtay macqil oo walaashiis nin u guuriyey waa furay ciddadii baa dhammaatay waa ka soo doonay haddana markaasuu yidhi wallaahi inaanan kuu guurinaynin intaan kugu karaameeyey kuu guuriyey ayaad furtay ciddadeediyaa dhammaatay hadda ma haddana ii soo laabane. markaasaa aayaddan soo degtay. marka hadday marka gabadhaas weli aynan u baahnayn maba la dhahaynba macqilow ilaa ilaa guuri lama dhahayn iyadaa isguuri lahayd. marka gabar iyo garoob labadaba weli waa u baahan yihiin, nikaaxna aslan weli la-aan ma ansaxaayo. xadiidkan marka in weli u baahan tahaba laga fahmaa saasay culimmadu leeyihiin. ayib walaa tunkaxu lbikru bikrada lama guuriyo xataa tusta'dan. qaaluu yaa rasuul allah kayfa idnuhaa idinkeedu waa sidee. qaala an taskuta inay aamusto. qaala baabu thayibi yusawijuhaa abuuhaa wahiya kaarihatun. xukun kale waa kanna garoob aabaheed uu guurinaayo iyada oo nacayso nin aynan rabin ayuu u guurinaa waana garoob. tarjamadan hadda sidaasuu ayuu ku tarjameeyey nasaa'i. wa bihi qaala akhbaranii haaruun bnu cabdillaahi qaala xadaanaa macnun qaala xadaanaa maalikun can cabdiraxmaan bni alqaasim xaa wa akhbaranaa muxamed bnu salamata qaala xadaanaa cabdiraxmaan bnu alqaasim ayib can maalikin maaligu isaga soo dhacaa labada sanadba. qaala xadaanii cabdiraxmaan ibnu alqaasim can abiihi can cabdiraxmaan wa mujammicin ibnay yaziida bni jaariyata alansaariy can khansaa'a binti khidaan. khansaa binti khidaan binti khidaan waa khaada waa hoos dhigantahay waa daal mucjama maftuuxa ka dambeeya khidaan. anna abaaha aabaheed zawajahaa waa guuriyey wahiya kaariha wahiya tayibun iyadoo garoob ah iyadoo garooba aabaheed guuriyey fakarihat daalika way nacday fa aatat rasuula llahi sal alla slam nebigu ay u timid faradda nikaaxahu nikaaxiisii waa celiyey yani nikaaxiisii waa celiyey ogow mowquuf lagama dhigin waa la radiyeyba nikaaxii waxba kama jiraanaa la yidhi. ayib waa la joojiyeyna macnaheedu waxay tahay haddaad ogolaatana waa la socodsiin haddii aadan ogolaaninna waa la joojina. cuquudda marka imaamu shaafici tirmidigana waa ku soo marnay cuquudda sharcigu ma aqbalayso in waxaa la joojiyey ma aqbalaysa imaa in markaa haddii shuruuddii ama arkaantii la waayo imaa inay buraan ama in shuruuddii arkaantii la helay ay sax tahay laakiin wax marka baatil ah qof idinkiis ma ku noqonaayo ee saxiix ku noqon maayona cuquudda haddii aslanba shaarica uu ibdaaliyey qof ogolaanshihii saxiix ma ku noqonaysa. marka faradda nikaaxahu waa celiyey nikaaxii ee marka waraddu nikaaxi idaa kaanat tayiban hadday garoob tahay aan la ogeysiinin oo amar aan laga qaadanin nikaaxeeda in la celinaayo ijmaac waayo ilaa xasanulbasri wax laga soo guuriyey maahane oo isaga wuxuu leeyahy aabuhu xataa garoob waa qasbi karaa laakiin qowl shaada waayo saasay culimmadu tan kale u badan yihiin. qaala baabu lbikri gabadha bikrada yusawijuhaa abuuha uu guurinaayo wahiya kaarihatun. tarjamadan bikraday ku saabsan tahay waana masalada khilaafkeedu badan yahay xoogan yahay oo bikrada la sheegayana waa midda baaliqada ilaa wahiya kaarihatun qof wax nici karo wax ogolaa karo waa qof qaangaara. وبه قال أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا علي بن غراب قال حدثنا كهمس بن الحسن can cabdillahi bni buraydata can caaishata. meeshaa marka sanadka inqidaaca uga jiro Daarqutni wuxuu leeyahay ibnu burayda lam yasmac min caaishata ayb anna fataatan gabar dakhalat calayhaa caaishay usoo gashay faqaalat waxay tiri ina abii aabahay zawajanii wuxuu ii guuriyey ibna akhiihi walaalkiis wiilow dhalay sababtana waa maxay liyarfaca bii liyarfaca inuu kor u qaado bii ay biinkaaxii guurinteyda uu iguurinayo inuu kor ugu qaado khasiisatahu ninkaa walaalkii uu dhalay liidnaantiisa inuu aniga nikaaxayga kor ugu soo qaado rabay macnuhu marka saas waa ba'dana marka waa sababiya liyarfacana inuu kor ugu qaado bimacnaa uu zuuliyo meesha ka saaro ninka wiilka yacni walaalkii ninka uu dhalay ayaa nin liita ah guurinta uu aniga ii guurinayo inuu kor ugu soo qaado ayuu rabaa marka waana aniguna kaarihatun baan ahay mid nacayso anoo nacayo marka qaalat waxa ay tiri ijlisii fariiso xataa yaatiya nabiyu sal lla slam ilaa nebigu ka imaado fajaa rasuulullahi sal lla slam nebigaa yimid faakhbarathu way u sheegtay faarsala ilaa abiiha aabaheed buu u cidiray fadacaahu waa u yeeray fajacala almra ilayhaa arintii marka iyada ayuu u dhiibay uyeelay faqaalat waxay tiri yaa rasuul allah qad ajaztu waan ogolaaday maa sanaca abii aabbahay wuxuu sameeyey waa ogolaaday walaakin aradtu waxaan doonay an aclama inaan ogaado alinnisaa'i haweenku min alamri arrinka guurka arrinkooda guurka shay un wax inay ku leeyihiin iyo in kale taa inaan ogaadaan rabay waana helay waana ogaaday xadiidkan marka cilal badan bay u keenaan min cilalihiina tanaa waxaa ka mid a inqidaacaas ibni burayda iyo caaisho u dhexeeya ka mid ah iyo in laysku khilaafay irsaal iyo wasli in laysugu khilaafay oo bacdi ilaa'ima marka waxay ku wariyeen mursal ahaanay u wariyeen qaarna waxay u wariyeen musnad bay ka dhigeen mutasila khilaafkaas laftiisu marka cillo u keena haddii uu sugnaadana waxay leeyihin waxaa lagu xambaarayaa ninaan ku kufahayn inuu u guuriyey adu marka isaga xadiidka sugnaanshihiisa khilaaf ka jiro midka thayibada ee aan soo marnay khansaa binti khidaam bukhaariyaa warinaya isaga layskuma haya kaas laakiin middan marka najaariyatan bikranta waayo midda warka dheer uu ku jira abu daawuud iyo asxaab sunanan warinayaan taas khilaaf baa xagga saxadiisa marka iyo warkiisa uu ku jiraa laakiin mutaabacaad iyo wax badan uu leeyahay qaybkan ama hadalkan isaga dhahayo fadacaahu fajacala almra ilayha waa ogolaadayda ay tiri ma waxay ka dhigan tahay iyada ogolaanshadeeda nikaaxu hadduu baatil ahaa ogolaanshadeeda maa saxiix ka dhigaayo qaacidada sharciga saas ma aha waayo shaygan haddii sharcigu budlaan ku xukumay lifaqdi shardin ow ruknin ama wax markaa mubdila uu ku qumay waa in lasoo bilaabaa markaas ka bacdina sidiisa isagoo baatilna sharcigu ku tilmaamay inuu dawaam uu sii yeesho yacni maaha tirmidigana waa ku soo marnay ayb marka hadday iyadu ogolaatay in nikaaxii la cusb la sameeyey iyo inaan la samaynin ma sheegaya hadda xadiidkan ayb xadiidkanna marka macnahaasa isaga ku jira wa bihi xaadna marka la fiiriya de isla yacni nikaaxa qaradkiisa iyo maqsuudkiisa qaradka nikaaxa iyo maqsuudku waxay tahay qofku inuu reer ku yeesho ilmo ku helo uu ku dego qof uunan rabin haddii sanka laga geliyo lagu qasbo caqligu ma keenayo qofka dhaqmaayo waa un qofkan qofka haweenta waa maahan odayga wax la dhaqaayo iyadaa inay dhaqanka iyadaa iskale haddii marka iyadu aynanba marnaba dhaqan ka heli karin ay sidan nacayb haddii uu yaallana meesha ulfa iyo mawado ma imaanayso in layska daayo marka iyada markaa lala raadiyo qofku kuf ah hadday iyada keensatana laga fiiriyo hadduu odagu keenana in marka iyada uu wargeliyo ay iska fiiriso waa rabaa markay tiraahdana la guuriyo marka ayb qaala baabu ruks wabihi qaala akhbaranaa camru bnu caliyin wahuwa abu xafs alfallaas qaala xadaanaa yaxya huwa bnu saciidin alqaan qaala xadaanaa muxamed bnu camrin qaala xadaanaa abu salamata can abi hurayra qaala qaala rasuulullahi sal allahu slam tustamaru lyatiimatu fii nafsihaa, waa looga amar qaataa fain sakatat hadday aamusto fahuwa idnuhaa idinkeeda waay, wain abad hadday diiddo maraba ay dhahdana falaa jawaaza calayhaa, socodsiin korkeeda lagu socodsiiyaa ma jirto, lagu sii wadi maayo waa laga deynaa. haddii ay marka aamusto xishoodaa ka qaaliba waxaa laga dhigayaa inay ogoshahay. bacdi lfuqahaa waxay leeyihiin haddii ay ooyso maxaa laga yeelaa, iyada lafteeda waxay leeyihiin xishood, nooc xishooda waay iyada lafteeda, waa la guurinaa bay dhahayaan. haddii ay tiraahdo aynan aamusin oo waa rabaa ay dhahdaan, waidinuhaa sumaatu, hadday aamusto ka waran waa la guurinaa, waa idin. hadday hadashana gabadha iyadoo bikro ah, halii guuriyey ninkaanan rabaa ay dhahdo, waqtigan hadda la joogo kale xishoodkaas aada buu u yaraaday soo mahan. daahiriyadoo kale waxay leeyihiin ma la guurinayo markaas, waa lafdi un in la raaco oo aan maqaasida alfaadda aan la fiirinin. waxyaabaha aadka waxay ka mid tahay xataa marka laga hadlaayo qowlka daahiriyada, ijmaac ma qararina, mase ijmaaca ma qararinayo, la ictibaarin maayo khilaafkooda. marka laga hadlayo imaamu dahabi uu ka hadlayo wuxuu leeyahay waa la kala fiirina masaa-isha mustashnacada ah sida tan oo kalaa ka mida, nacam, ictibaar ma laha, ijmaac ku baabi'i maayo. laakiin masaladii ijtihaad iyo nadar leh fuqaha waayo daahiriyada iyagaba, nacam, fuqaha waaweyn ay leeyihin waa la ictibaarina. ayib, qaala baabu ruksati fii nikaaxi lmuxrim, muxrimka nikaaxiisa ruksada ku saabsan caddaynteedii buu u baab yahay. qofka muxrim isaga oo xaj xarman ma guursan karaa. wabihi qaala akhbaranaa camru bnu caliyin can muxamed bni sawaa qaala xadaanaa saciidun waa ibnu abi caruuba can qataadata wayacla bni xakiimin can cikrimata can ibni cabaasin qaal tazawaja rasuulu llahi sal slam maymuunata binta alxaarif, ayuu guursaday wahuwa muxrimun isagoo muxrim ah. wafii xadiidi yacla bisarif, xadiidtan xajkan ku soo marnay kitaabu lxaj kitaabu lmanaasik, waxaan xoog badnayd oo maymuuna iyadaba ay sheegtay isagoo xalaal a nebiga inuu guursaday. abu raafic oo ayaga labadooda u dhexeeyeyna asoo nebiga oo xalaala inuu guursaday uu sheegay. ibnu cabaas oo asaga yacnii qofkii yacnii looga ogaal badnaa, waayo maymuuna qofkii la guursaday waa iyadaa ku ogaal badan waqtigii la guursaday nebigu soo ahaa. abu raaficna ninkii nebiga iyo iyada u dhexeeyey waa ku ogaal badan yahay, nacam. marka ibnu cabaas sidan isaga uu maleeyey ama uu tilmaamayo maahan, waxaa xoog badan marka in muxrimka uunan isagoo muxrima uunan guursan karin qofka. meeshaas marka xagga yacnii tarjiixa labada xadiid waxaa lagu rajaxay yacnii xadiidkan maahane kan kale isagoo xalaala inuu guursaday sheegaayo baabka dambena ku imaanayo, waxaa lagu rajaxay likowni raawiihi raawigiisu inuu yahay saaxib alqisa saaxibat alqisa, xadiidka yacnii raawiga warinaayo oo maymuuna iyo yacnii abu raafic intuba inay yihiin dadkii qisada wax ku lahaa oo ogaa, waa waj min wujuuhi tarjiix. marka waxaa kaloo lagu rajixi karaa labadooda, midna ibaaxu tusaa midna wuxuu tusaa xadri, walxadru muqadamun cala alibaaxati, ibaaxa iyo xadri hadday iska hor yimaadaan xadrigaa la raaca, sababtoo ah ibaaxadu cala alasli waay, asalay ku socotaa. asalkana marka in la naqliyo haddii sanad saxiixa, asalkan ibaaxada waa la naqliyey haddaan hayno, naqligaasaa cilmi noqonaayo marka zaa-id aan calaa hada, marka kaasaa la raaca. ayib, wabihi qaala akhbaranaa maxamed bnu mansuur qaala xadaanaa sufyaan waa ibnu cuyayna can camrin huwa bnu diinaar can abi shactha ana bna cabaasin akhbarahu ana nabiya sal lla slam tazawaja maymuunata wahuwa muxrim. wabihi qaala akhbaranaa cuhmaanu bnu cabdillaahi qaala xadaanaa ibraahimu bnu lxajaaj qaala xadaanaa wuhaybun can ibni jurayjin can cataa can ibni cabaasin ana nabiya sal lla slam nakaxa maymuunata wahuwa muxrim. jacalat amrahaa, arrinkeeda waxay yeeshay ila alcabaasi bay u dhiibatay faankaxahaa iyaahu, cabaasaa guuriyey marka oo nebiga u guuriyey. marka cabaas walaayada uu kulahay nooceed, waxaa dhici karta walaayo nasab inuu kulahaa, waa dhici kartaa. waxaa kaloo dhici karto iyadu inayna wax weliya lahayn maymuuna, maadaama aynan weli lahayn nebigii oo qaadi iyo imaam ahna uu yahay, isaga qofkii guursanayo uu yahay, markaa muxakamay samaysatay ibnu yani cabaas ibnu cabdilmualib cabaas maaha ibnu cabaas cabaasay waxay ka dhigatay marka muxakam, ama in la yiraahdo rasuulka weli inuu wax ku nikaaxaa maba ahayn ba isaga khasaaistiisa waxaa ka mida annahu yankixu bilaa weliyin, weli la-aan waa inuu guurso karo nabiga sal lla slam, khasaaistiisaa lagu daraa sida afar ka badan uu u guurso karo ayaan marka yani khasaaista weliba nikaaxa oo nebiga ku saabsan aaday u badan tahay. Nacam, ibnulmulaqinna waa khasaaistiisa waa sheegaya, suyuudiga laftiisa waa sheegaa, bulqiini xataa waa sheegaa ibriiska, kitaabka ibriiska. Nacam, waxay tilmaamaan marka in badan ay sheegaan weliga waxa loo shardiyo nikaaxa loogu shardiyo waa dadka kale, ama nebiga min khasaaisihiisaasaa ka mida. Dad marka sheexi ka tegey iyo xishoodka oo masaafo iyo waxaan daran oo ummaddan lagu imtixaanayo dhibkeeda la arkaayo sharcan wa caqlanba qaladka ku ah, dad u qiildayaa waxay yidhaahdaan masaafo waa bannaan tahay, rasuulkaaba wax ku guursaday. Nacam, kuwaas marka haddii hadda sharci wax sharci u taagan ay jira ay jiri lahaayeen kuwaas marka waa la ciqaabi lahay, waayo waxaas waa nebigu meel ka dhacay nebiga ku tahay sal sl, wuxuu nebiga naag ka dafaa. Nacam, nin dhuudhuumanayo oo aan wax loo rabinaa naag dafee. Nacam, rasuulka ilaahay cid wax u diidaysana maleh, qof mu'mino intuu wax ka soo doono cid wax u diidaysana maleh, sabab ku xambaaraaya maleh. Markaasay waxyaabahan oo kale waxay keenayaan nebigu min khasaaistiisii wixii ka mid ahaayo isaga lagu sharfay ayay waxay ka dhigaayaan dafid iyo xadid, ma isagoo qofkii iyagoo joogo iyadoo joogto oo nafsadeeda intay isku hibayso lafdil hiba ayuu wax ku mehersan karaa ku nikaaxsan karaa weligu marka un tadyiiban lilkhaatirihim iyuu u yeelayay nabiga sal lla slam, isaga waxba xaaraan uga noqon maynin. وبه قال أخبرنا أحمد بن نصر قال حدثنا عبيد الله وهو ابن موسى وباذن عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. ضمان حديث ابن عباس وإنت أن صومر. قال باب النهي عن نكاح المحرم محرم كالنكاح يسكريبي دل يسكريبي إنه قرس هذا معنى. وبه قال أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك والحارث بن مسكين والحارث مركه هارون وكعت فيه قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن نافع عن نبيه بن وهب أن أبان بن عثمان قال سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم محرمكم من نكاح سده ولا ينكح من النكاح ولا يخطب مضانه. xadiid kan muslima wariyey bukhaari ma warinin, kii hore wariyey bukhaari. Kan marka bukhaari muxuu uga tegey khilaaf oo yacni ruwaadiisa ku dhex jiro waana soo marnay, laakiin xadiidku waa saxiix oo khilaafku waxba kama dhibaayo. Muslima isaga cuskaday oo saxiixiisana kusoo saaray. wa bihi qaala xadaثanaa abu lashcaث qaala xadaثanaa yaziid wahuwa bnu zurayc qaala xadaثanaa saciidu can matarin wa yacla bni xakiim عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان أن عثمان بن عفان رضي الله عنه حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. حديث كي عثمان وهل كان كيني كان ميمونة إنه قرس ذي حلال أهنا حجكو كشاك. نعم, كان مركا هل كان كاسمحو إنتو كيني وايي كاس نهيكو مجيرو. هذا ترجمة لنا باب النهي عن نكاح المحرم. midkaa nebigu isagoo xalaal uu guursaday muxrim ma guursan karo ma laga fahmayo. kii marka nahyigu uu ku cadaayay ee cuثmaan saasuu halkan u keenay. hada akhiruhu wallahu aclam, wa sala allahu wasalama cala nabiyina muxamedin wa alihi wa asxaabih.